بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج قصص وعبر. قصة سيدنا عبد الله بن عباس. كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حريصا على العلم واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما كان دون البلوغ ومن شدة رغبته في الاطلاع على أعمال الرسول بات في بيت رسول الله، لأن خالته ميمونة إحدى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسميه فتى الكهول، لأن الناس الكبار في السن قالوا إن عمر يدني عبد الله بن عباس الذي هو صغير السن ولا يدني أولادنا، عتبوا عليه فقال لهم إنه فتى الكهول. هذا هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسين عليه السلام. سيدنا الحسين رضي الله عنه قتله بعض رجال بني أمية من أتباع يزيد بن معاوية، قطعوا له رأسه في كربلاء، ثم أخذوا رأسه وجاءوا به إلى دمشق ليروا يزيد حتى يفرح، ثم وضع في مكان يقال له مشهد الحسين، ثم حمل إلى القاهرة فدفن هناك. أولا رأسه حمل إلى دمشق ثم إلى القاهرة. الحسين رضي الله عنه بكت عليه السماء والأرض، أي بكى عليه الملائكة وخيار أهل الأرض. ملك المطر ميكائيل عليه السلام استأذن ربه أن يزور سيدنا محمدا عليه السلام، فأذن له فنزل لزيارته، وكان الحسين في ذلك الوقت طفلا صغيرا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجته أم سلمة أطبقي علينا الباب حتى لا يدخل أحد. فجاء الحسين فدخل من دون انتباه منها، فالتزم الرسول صلى الله عليه وسلم أي ضمه، فقال له الملك أتحبه؟ قال نعم. قال فإن أمتك ستقتله، وإن شئت أريك التربة التي سيقتل عندها. ثم مد هذا الملك يده إلى كربلاء وأحضر تربة حمراء من ترابها، فأراه للنبي صلى الله عليه وسلم. قصة سيدنا الإمام زين العابدين. سيدنا زين العابدين رضي الله عنه هو علي بن سيدنا الحسين، وكان يقال له السجاد. كان من أجمل الناس خلقة، ومن أحسن الناس خلقا، ومن أسخى الناس. الناس من حسن حاله ومنظره كانوا يهابونه أكثر من الملوك. أهانه ذات يوم شخص في وجهه فسكت، ما رد عليه، ما انتقم منه. فذاك لما وجده لا يرد عليه قال له إياك أعني، فقال وعنك أغضي، معناه أنا عمدا أسكت عنك، لا أعاملك بالمثل. فذلك الرجل تراجع في نفسه وندم على ما فعل، قال في نفسه أنا عاملته بالشتم والإهانة وهو ما قابلني بالمثل، بل أغضى عني، فوبخ نفسه. القصة الأخيرة في هذه الحلقة قصة ملك الفرس. ملك الفرس كان من شدة حبه للرئاسة قتل أباه، وأبوه كان يظن أن ابنه هذا يقتله لما رأى منه من علامات ذلك. وهو أيضا دبر لابنه مكيدة، حيث وضع سما في حقة وكتب عليه هذا مقوٍ للجماع، ووضعه في الموضع الذي تضع الملوك الأشياء النفيسة الغالية، وكتب عليه هذا مقوٍ. وبعدما قتل الابن أباه ملك 6 أشهر، ثم نظر في الخزائن فوجد هذه الحقة، ووجد عليها كتابة هذا مقوٍ، فاستعمله فقتله السم. مستمعين، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج قصص وعبر، نلتقيكم في حلقة مقبلة إن شاء الله، نستودعكم الله.